بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى أنه الثالث عشر الشاذ. قال الشافعي: وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. الثقة هنا المراد من جمع عدالة وضبطا. وبعض الأئمة يختلفون في حد الثقة عندهم، وبعضهم يشترط أن لا يروي إلا عن ثقة، وقد لا يوفي بشرطه. مالك بن أنس في موطئه اشترط أن لا يروي إلا عن ثقة، وروى عن بعض الضعفاء كعبد الكريم ابن أبي المخارق وكعاصم ابن عبيد الله وغيرهم. فإذا الثقة أولا ينبغي أن يعلم من هو الثقة، وقلنا أنه من جمع العدالة والضبط، ولابد أن يكون ضبطه تاما، لابد أن يكون ضبطه تاما. والأئمة الذين يشترطون أن لا يروا إلا عن ثقة ينبغي أن ينظر هل وفى بشرطه أو لم يوفي، وقد يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره. وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. يخالف كأن يرويه هو مرفوعا، والرواة الذين شاركوه في الشيخ يرونه موقوفا، أو أن يرويه هو موصولا وهم يرونه مرسلا. فأغلب ما يجري في باب الشذوذ في باب الوصل والإرسال وفي باب الرفع والوقف. قال: وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. يخالفهم إذا شاركهم، أما أن يروي هو حديثا مستقلا فإن هذا ليس من باب الشذوذ. ومسألة المخالفة أن يشارك رواة ثقات، فإما أن يخالف بالعدد وإما أن يخالف بالوصف. العدد ثقة يخالف ثقتين، القول قول من؟ قول الثقتين هم أرجح، والثقة هنا يكون شاذا. وعندنا أيضا ثقة يخالف ثقة ثبتا، أيهما أرجح؟ الثقة الثبت، فيكون حديث الثقة هنا شذوذا وهما غلطا. وليس من شرط الثقة ألا يخطئ، ألا يهم، ألا يغفل، معنى ذلك أنه معصوم من الخطأ. الثقة هو في أغلب مروياته على وجه الضبط والإتقان، ولا يضره وهم أو وهمان، ولا خطأ أو خطأان، لأنه ليس بمعصوم، والإنسان صائر إلى النقص والنسيان. وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، والمراد بالناس هنا المحدثون الذين شاركوه لا عموم الناس، فهنا الناس على المعنى الاصطلاحي لا على المعنى العرفي. يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره، لا، هذا حديث فرد تفرد هو به، فإن كان ثقة ضابطا قبلنا حديثه، ليس من باب الشذوذ، ليس من باب الشذوذ، فمجرد التفرد لا يعتبر شذوذا، خلافا لبعض الأئمة الذين جعلوا الشذوذ مجرد التفرد كما سيأتينا، ما ليس له إلا إسناد واحد، فالتفرد لا يعتبر شذوذا، لا يعتبر شذوذا، لأننا لو جعلنا هذا من باب الشذوذ لردت أحاديث كثيرة هي من قبيل الأحاديث الغرائب الأفراد التي ليس لها إلا إسناد واحد. خذ مثلا إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث فرد مطلق، وهو ليس له في أكثر طبقاته إلا إسناد واحد. ومع هذا فهذا أول حديث افتتح به البخاري صحيحة. ولو قلنا بشذوذ تفرد الراوي براو واحد، الشذوذ وهم وغلط، فهذا يجرنا إلى باب خطير في باب العقيدة والأحكام، وهو رد خبر الآحاد. فخبر الآحاد مقبول محتج به في العقيدة وفي الأحكام، خلافا لمن؟ خلافا لأهل البدع من المعتزلة والأشاعرة ومن تأثر بقولهم من الفقهاء. هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك، أي ليس من الشذوذ، أن يروي ما لم يروي غيره. قد يتفرد الراوي ببعض الأحاديث فيا يكون لها إلا إسناد واحد، قد يرحل الراوي فتكون له أحاديث غرائب وأفراد، هذا لا يلام عليه. أن تروي أيها الثقة حديثا لا يشاركك فيه أحد من الثقات، الأصل قبول هذا. ما لم، وهذه نكتة ما هي مضحكة، يعني فائدة. طيب أيوة، وهذه نكتة فيما تتعلق بعلم الحديث. أحيانا يتفرد راو ويكون ثقة، لكنه يتفرد بلفظة لم يروها غيره ممن هم أثبت في هذا الشيخ. معنى ذلك، تخيل معي وتصور أن ثمة شيخ له طلاب كثيرون، يجعلهم العلماء طبقات، طبقات تلامذة الزهري، الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة. افرض أنه راوي من الطبقة الثالثة ثقة، لكنه ليس ممن لازم الشيخ ملازمة طويلة وعرف بالإتقان في هذا الشيخ ومن التثبت في هذا الشيخ، جاء هذا الثقة المنفرد وتفرد بلفظة. ولنضرب لهذا مثلا، الزهري من أثبت الناس في من؟ مالك. ومن؟ سفيان بن عيينة. ومن؟ معمر بن راشد وغيرهم، هؤلاء أثبات في المالك. فيأتي واحد مثلا من الطبقة الثالثة أو الرابعة في طبقة تلامذة الزهري ويتفرد بلفظة، هنا قد لا يقبل العلماء من هذا الثقة. لماذا يردون خبر الآحاد؟ أجيبوا، لماذا ردوه؟ لأنه هنا محل سؤال. مالك بن أنس لا يرويها، سفيان بن عيينة لا يرويها، معمر بن راشد لا يرويها، فلان وفلان وفلان من الأثبات في الزهري لم يروا هذه اللفظة، أأنت تتفرد بروايتها وأنت في طبقة نازلة؟ أليس هذا يدعو إلى التوقف؟ أديبه، مع طول ملازمتهم، مع طول صحبتهم، مع ثباتهم في الزهري، ومع إتقانهم لمرويات شيخهم، ومع هذا لم نظفر بهذه اللفظة إلا من هذا الراوي. هنا تجد بعض العلماء يغمز هذا التفرد مع أن الراوي ثقة. عرفتم؟ أي أنه قامت قرائن تدل على وهمه، تدل على غلطه. ما هي القرينة التي قامت؟ أن الأثبات، الطبقة الأولى من الأثبات في الشيخ لم يذكروا هذه الرواية، عرفتم؟ فكون هؤلاء يجمعون على عدم ذكرهم لهذه الرواية ويأتي هذا الطالب متفردا بذكرها، فهذه رواية فيها غمز، فيها غمز. لماذا؟ لأن الأصل هو اتحاد المجلس. الآن أنت تتلقى في هذا الدرس، كلكم يتلقى درسا واحدا، صحيح؟ كلكم يتلقى درسا واحدا. افرض أن العدد الأكثر أو مجموعة كبيرة منكم حضرت الدورة الأولى والثانية والثالثة، ثم تفرد واحد بالنقل عني وما حضر إلا أسبوع من الدورة الثالثة، فهمتم شيئا؟ إذا قبلنا هذا الواحد الذي حضر أسبوع من الدورة الثالثة، فإننا نحكم بالوهم على أولئك جميعا الذين حضروا الدورات الثلاث. لو قلنا من منكم سمع مني هذا، ما قام إلا هو الذي حضر أسبوع، هذا يدل على وهم على الآخرين. هكذا الوهم الأولى به واحد أو الجمع الواحد، فهمتم شيئا؟ طيب، ما في شيخنا، أنا متأخر أريد أمشي. وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا، يعني هذا القول عن الشافعي حكاه القزويني أيضا. قال: والذي عليه حفاظ، لا أقول إن هذا القول الذي سيأتي من كلام أبي يعلى الخليلي وهو غير كلام الشافعي. قال: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فالخليلي هنا يجعل الشذوذ مجرد التفرد، مجرد التفرد، لكنه أوسع من تعريف الحاكم كما سيأتي، لأنه جعل التفرد هنا قد يكون لثقة وقد يكون لضعيف لغير ثقة. سيأتي من كلام الحاكم أنه يجعل الشذوذ تفرد الثقة فقط، ليس له متابع، ليس له متابع. إذا خليلي عنده أن الشذوذ هو مجرد التفرد، ما ليس له إلا إسناد واحد. طيب، هذا المتفرد إما أن يكون ثقة يحتج به، وإما أن يكون ضعيفا لا يحتج به. فنقول للخليلي: إذا كان ثقة فماذا؟ قال: نتوقف فيه. وإذا كان ضعيفا فماذا؟ قال: نرده. إذن عنده التفرد من خبر في خبر الثقة يعد شذوذا حتى يتابع، حتى يتابع، لأنه قال ما ليس له إلا إسناد واحد، والإسناد الواحد معناه راوي واحد تفرد بروايته. هذا من الخليلي إطلاق الشذوذ على مجرد التفرد. فهل يعني كل ثقة؟ الظاهر أنه لا يعني كل ثقة، لأن الخليلي سيقبل الأحاديث الأفراد التي في الصحيح، إنما الأعمال بالنيات، أليس هو حديث فرد؟ أجيبه، فرد أو لا، وهو في أصح الصحيح. أراد الخليلي ثقة فيما دون الثقات الأثبات الحفاظ، ثقة من الثقات، ثقة من الثقات. أما الأثبات الحفاظ سيما رواة الصحيحين فهؤلاء لا يتردد في قبول تفردهم، لا يتردد في قبول تفردهم. إذن أراد ثقة من الثقات ولم يعني الثقات الحفاظ الأثبات، فهمتم شيئا؟ فهمتم شيئا؟ طيب، إذا فهمتم شيئا هذا خير كثير. ايش قال؟ ايش قال؟ اخذتوه هذا؟ انا شرحت هذا؟ لا بس يعني الذي ذكرته ما في داعي له. هكذا ما تقول هكذا يا أخانا، الله يحفظكم. خيرا إن شاء الله. نعم طيب. طيب قال وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا قال والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشد به ثقة أو غير ثقة فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، يتوقف باعتبار أنه يرى أن الشذوذ مجرد التفرد ويرد ما شذ به غير الثقة وهو الضعيف، فإذا تفرد فإنه يرد ويرد على كونه مجرد التفرد. وقال الحاكم النيسابوري وهو أبو عبد الله هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. إذا الحاكم أبو عبد الله جعل الشذوذ مجرد التفرد، لكن التفرد هنا أخص من كلام الخليلي، فالخليلي أطلق التفرد على شخصين أو راويين، من هما؟ الثقة المحتج به والضعيف الغير محتج به، فجعل تفرد الثقة محل توقف حتى يتابع، وجعل تفرد الضعيف مردودا. أما الحاكم فخص التفرد بمن؟ بالثقة، خص التفرد بالثقة. وعلى كل حال فتعريف الخليلي وتعريف الحاكم مرجوحان، ويحمل هذا منهما على نوع من خصوصية الاصطلاح عندهما، وإلا فالراجح الذي عليه نقاد الحديث هو قول من وتعريف من؟ تعريف الشافعي، فإن الشافعي لم يعتبر مجرد التفرد، إنما اعتبر المخالفة، اعتبر المخالفة أن الراوي يشترك مع رواة آخرين، راوي يشترك مع رواة آخرين في نفس الشيخ، يشاركونه في نفس الشيخ، فهذا الراوي الثقة إذا روى ما يخالف ما يرويه الثقات، وهذه المخالفة إما أن ترجع إلى العدد أو إلى الوصف أو ترجع إلى قرائن أخرى، فإنه إذا خالف حكم عليه بالشذوذ. فإذا تفرد بحديث لم يشاركه فيه غيره فإنه يقبل باعتبار أنه ثقة، فيقبل حديثا ويقبل شرعا أيضا، لأنه لا يجوز رد خبر الآحاد، لا يجوز خبر رد خبر الآحاد. ودليلنا في هذا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي رواية فتثبتوا، فدل ذلك على أن خبر العدل نقبله ونحتج به. قال ابن الصلاح ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر بن الخطاب، وقلنا هذا من أنواع من أي أنواع الإفراد أو الفرد، الفرد المطلق الذي التفرد فيه في أصل السند وهو طرفه الذي فيه الصحابي. الفرد الآخر يسمى فردا نسبيا وهو على أربعة أنواع: تفرد شخص عن شخص، تفرد شخص عن أهل بلد، تفرد أهل بلد عن أهل بلد، تفرد أهل بلد عن شخص. عرفتم؟ فهذا من أنواع التفرد النسبي، فلان إلى فلان، هذا يقع أثناء السند، يقع أثناء السند. أما إذا حصل التفرد في طرف الإسناد الذي فيه الصحابي فإنه يعبرون عنه بفرد مطلق، فرد مطلق. ومنه حديث إنما الأعمال بالنيات، قال: فإنه تفرد به عمر بن الخطاب، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم بعد ذلك تواتر الحديث، بعد ذلك تواتر، بعد يحيى بن سعيد الأنصاري تواتر. لماذا يشكل عليه؟ لأنهم جعلوا الشذوذ مجرد التفرد، وهذا الحديث الذي بين أيدينا الذي أخرجه البخاري في صحيحه وأخرجه مسلم في صحيحه يرد على قولهم بأن الشذوذ مجرد التفرد. ولو قبل أن الشذوذ مجرد التفرد فإننا سنرد أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غير الصحيحين ليس لها إلا إسناد واحد، فالقول بالشذوذ مجرد التفرد هذا يعتبر قولا مرجوحا، قولا مرجوحا. والراجح ما قاله الشافعي وتبعه عليه الحافظ ابن حجر في نزهة النظر، إلا أنه قال أن الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، وقال المقبول لماذا؟ كي يدخل راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن، لأننا لو حصرنا الثقة لفظ الثقة لرددنا الصدوق، والصدوق محتج به وهو راوي الحديث الحسن. قلت القائل ابن كثير: ثم تواتر عن يحيى ابن سعيد هذا، فيقال إنه رواه عنه نحو من 200، وقيل أزيد من ذلك، وهذا كله لا يخرج عن كونه حديثا فردا. وقد ذكر له ابن منده متابعات غرائب ولا تصح، ما صح هذا الحديث من حديث صحابي آخر إلا عمر ابن الخطاب، غرائب ولا تصح. إذن فيه متابعات، لكن هذه المتابعات ما لها؟ كلها لا تصح، فظل الحديث فردا، ظل الحديث فردا ليس له إلا إسناد واحد ثابت، كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير. قال: وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، هذا أيضا من الأحاديث الغرائب، حديث فرد. هذا يشكل عليهم أيضا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. الولاء يقع بين، وهو باب العتق، بين المعتق والمعتق، المعتق والمعتق. المعتق إذا مات فمن يرثه؟ الذي أعتقه. فهذا الولاء لا يباع ولا يشترط، فإنه ليس شرطا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حصل في قصة بريرة. قال هنا نهى عن بيع الولاء وعن هبته. الولاء لمن أعتق، لأن الذي أعتق يعتبر هو الذي امتن بالعتق على هذا العبد الرقيق. طيب هذا الحديث كذلك إذا قلنا أن الشاذ مجرد التفرد فإننا سنحكم على هذا الحديث أيضا بأنه شاذ ولا قائل به، فإن هذا الحديث في الصحيح. قال: وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، المغفر هذا الذي هو من حديد مثل الخودة، نعم، يلبس الدرع وتلبس الخودة، كان يجعلونها في الحرب من أجل إذا وقع عليها السيف يتقى بها، يتقى بها. النبي صلى الله عليه وسلم حال دخوله مكة كان على رأسه المغفر. هذا الحديث أيضا من أفراد مالك عن الزهري عن أنس، لو قيل بأن الشذوذ مجرد التفرد لقيل بأن هذا الحديث شاذ. إذن هذا فيه رد على القائلين بأن الشذوذ هو مجرد التفرد، وأن الحق أن التفرد لا يعد شذوذا من الثقة، إنما الشذوذ هو أن يخالف غيره من الثقات ممن هم أرجح منه وأولى منه. وجرى بحث في هذه المخالفة، هل إذا روى ما لم يرويه غيره من الثقات أم أنه لا بد أن يخالف حكما أو يخالف الأصل الذي سيق فيه الحديث، هذا بحث بين العلماء. وصنيع المحدثين هو أنهم يعلون بالشذوذ وإن لم يخالف الأصل الذي سيق فيه، فبمجرد أن يأتي الراوي بما لم يأتي به غيره من الرواة الثقات فإنهم يحكمون بالشذوذ، فإنهم يحكمون بالشذوذ. هذا صنيع المحققين من المحدثين. قال: وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط، وقد قال مسلم للزهري، وقد قال مسلم في صحيحه للزهري 90 حرفا، ما معنى حرفا؟ حديثا لا يرويها غيره لأنه حافظ كبير. هل هذا يعد شذوذا من الزهري كونه يتفرد 20 حديثا لا يرويها غيره؟ الجواب لا يعد شذوذا، لأن هذا الإمام يعتبر حافظا كبيرا، فلا يستغرب من الحافظ الكبير أن لا يشاركه غيره. تفضل، تفضل، بارك الله فيك.